الجواب الصحيح. نعم. الجواب الصحيح. ما شاء الله هذا. الجواب الصحيح. هذا كتاب عظيم من كتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية معروف لأهل العلم. الجواب الصحيح يعني عن اعتراضات عباد المسيح المبدلين لدين المسيح النصارى، بدلوا وغيروا وأشركوا بالله وخالفوا المسيح، خالفوه وعصوه بغلوهم فيه وفي أمه. وللنصارى اعتراضات على الإسلام، ورد عليهم العلماء بمؤلفات وبغير مؤلفات، ولكن هذا الكتاب لعله يصدق عليه أنه أعظم كتاب في هذا الباب، أعظم كتاب في الرد على النصارى. ولابن القيم كتاب هداية الحيارة، ولغيره ولابن حزم في كتابه الفصل، ونشرع اليوم في قراءة هذا الكتاب. نسأل الله أن ينفعنا به ويجزي مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وقارئيه معنا جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في تعليق على الجملة دي الأولى، لا إله إلا الله، ما عندي شيء. ما عندي شيء. هذا من براعة الاستهلال، لما كان هذا الموضوع على الكتاب الرد على نصارى المشركين المكذبين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنه يعني أراد أن ينوه بهذين الأصلين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا هو نقيض مذهب المشركين المكذبين: لا إله إلا الله، خلافا لما يقول النصارى المسيح ابن الله، أو إن الله هو المسيح. تعالى الله عن قول النعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله. ماشي. وبعد كذا عندي ثم الآية، ذكرت الآية. إيه